بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنس والجان. الحمد لله الذي فضل بني الإنسان على سائر الأكوان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان. الحمد لله خالق بني الإنسان. الحمد لله الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن خير بيان. الحمد لله الذي أدخل أفواجا من الناس في الإسلام سبحانه لا يشغله شأن عن شان. جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العبادة. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي عن التوحيد وما معنى التوحيد وما معنى العقيدة وما الفرق بين التوحيد والعقيدة، وتكلمنا عن بعض فضل التوحيد وأن الإنسان إذا حققه يحصل له الخير الكثير. سنكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن فضل التوحيد، ولكن قبل أن أبدأ أريد أن أعلق قليلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: احرص على ما ينفعك واتهم بالله ولا تعجل. فالإنسان يحرص على ما ينفعه دائما، يبحث عن ذلك في كل وقت وحين، لا يضيع فرصة في حياته لا يستغلها في خير. إما أن تحرص على ما ينفعك في معيشتك، تصلح دنياك، أو طاعة لله سبحانه وتعالى تصلح بها آخرتك، حتى المعاش الذي تصلحه فأنت تصلحه وتهيئه لكي تستعين به على طاعة الله تعالى. هذا هو ما سينفعك. ولكن جمع المال وغير ذلك، هذا لا ينفع الإنسان في آخرته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا جئت يوم القيامة بقلب سليم، هذا هو الذي سينفعك. وكما قال ابن القيم رحمه الله لا بد أن يكون القلب الذي ستأتي به لا بد أن يكون سليما سلامة دائما، أي سليم من الغل والحقد والنفاق والشرك والرياء والغيرة وغير ذلك. فالإنسان يحرص دائما على ما ينفعه. انظر ما يشغل الناس اليوم، ماذا الذي يشغل الناس اليوم أو ما يشغل أكثر الناس اليوم؟ الكرة يشغلهم، السياسة يشغلهم، جمع المال يشغلهم، أيضا أمور التجارة وغير ذلك. لا، أقول لك احرص على ما ينفعك. لا أقول أن تجلس في المسجد وتعبد الله فقط، لا، اسعى للمعيشة ولكن اجعلها في طاعة الله تبارك وتعالى. لا يكون همك الدنيا وفقط، لا، بل أنت تجري في الدنيا للآخرة، تصلح معاشك لكي تستعين بذلك على طاعة الله. فكيف تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى وكيف تذهب إلى المسجد وأنت لا تملك جلبابا؟ تريد أن تضع رائحة، تريد أن تشتري سواكا، فكل هذا يأتي بالمال، فتسعى في المعيشة لأجل المال لكي تستعين بها على طاعة الله تعالى. ففي القبر عندما يموت المرء لا ينفعه أحد إلا عمله، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم خلفه بعده. فإذا كان ولدك فاسدا لا ينفعك في قبرك، فاحرص أن تتعلم، فاحرص أن تبذل لله سبحانه وتعالى لكي يكون لك ذخرا بعد الممات. وإن كنت كبرت على العلم ولم تستطع أن تسعى في تحصيله، سخر ولدك حتى يكون صالحا. لماذا؟ انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه لا ينفع الميت شيء إلا ثلاثة، منهم ولد صالح. طب لما كانش صالح لا ينفع أباه في قبره، فلا بد أن يكون الولد صالحا. فإن كنت كبرت في السن وتسعى لأمور معيشتك فاسعى في تعليم ولدك وتحفيظه القرآن وتعليمه العلم من المشايخ الفضلاء. ففي القبر لن تسأل عن أمور الدنيا في شيء أبدا. في القبر ستسأل عن ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيه؟ فحرص أن تعلم هذه. وما جئت اليوم إلا لأتكلم عن هذه الثلاثة، أن نعرف الله سبحانه وتعالى، أن نعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن نعرف ديننا، أن نعرف شيئا عنه، حتى إذا كنا في القبر يكون معنا جواب هذا السؤال، لا نعجز ولا نخاف من وحشة القبر ولا غير ذلك. فاحرص على ما ينفعك. الناس يتكلمون في الحاكم وفي الدستور وفي السياسة والأحزاب وغير ذلك، دع هذا كله، احرص على ما ينفعك. دع الأمور تجري بقدر الله، دع الأمور تجري بقدر الله، احرص على ما ينفعك. إذا ذهب يوم منك قد ذهب بعضك. الإنسان ما هو إلا أيام، إن ذهب يوم منك فقد ذهب بعضك، فاحرص على ما ينفعك كل يوم، حاول أن تقدم الأفضل فالأفضل. اليوم صليت ركعتين سنة، غدا يكون أربعة، غدا يكون أربعة، صليت أربعة في القيام غدا يكون ستة. لم تحرص على الوتر، حاول أن تصلي الوتر وتداوم عليه، وهكذا كل يوم تكون في الأفضل. فاحرص على ما ينفعك. فهذه جملة من جمل النبي صلى الله عليه وسلم، جملة من كلامه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نحرص عليها. احرص على ما ينفعك، كلمات من ذهب. فالإنسان لا بد أن ينظر في معاشه، ما الذي ينفعه، ما الذي ينفعه، ثم يحرص أن يأتيه، وكما قلنا أن يصلح به دنياه أولا لكي يستعين بها على طاعة الله عز وجل، يصلح بها آخرته. فيوم القيامة الحساب بالحسنات، الحساب بالحسنات. سببت إنسانا شتمته سيأخذ من حسناتك، وإن لم تكن معك حسنات أخذت من سيئاته فوضعت عليك، نسأل الله عز وجل السلامة. فالشاهد أحبتي في الله، لما رأيت كثرة الاختلافات وكثرة التنازعات وانتهاء الناس واشتغالهم بما لا ينفعهم، أحببت أن أذكر بهذه التذكرة لعلها تصادف قلوبا خاشعة. أسأل الله عز وجل أن لا يجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى في المرة السابقة عن التوحيد، وقلنا أن التوحيد هذا تعريفه، عشان نعرف احنا بنقول ان التوحيد، في ناس لما تسمعه يقول لك توحيد يا شيخ، هو في حد عاد بتكلم في المواضيع دي؟ يعني احنا عمرنا ما سمعنا كلمة التوحيد ولا الحاجات دي كلها. الشيخ اتكلم في حاجة كده زي الصدقة، زي القرآن، زي العلم، زي اي حاجة كده، لكن ايه التوحيد ده؟ عمرنا ما سمعنا عنه. لا، لا بد أن نرجع إلى الأصل. فأصل الإسلام هو التوحيد. الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى وغيرها ترجع إلى التوحيد. بل أسماء الله عز وجل كلها وصفاته ترجع إلى التوحيد. بل اعتقادنا بأن الله خلق الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك ترجع إلى التوحيد. بل اعتقادنا بأننا عبادتنا وما يختص بها من خشوع وخضوع وركوع وسجود وغير ذلك ترجع إلى التوحيد. كله راجع إلى التوحيد. فلا بد أن نأتي بالأصل ونصححه. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يرجع دائما إلى الأصل لكي يصححه. فإذا صحح الأصل صفت الفروع، صفت يعني الرائد كده يعني وبال كويس. فالعقيدة أو التوحيد، العلماء يقولون، علماء اللغة يقولون وحد الشيء أي جعله واحدا، يقولون وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. طب التوحيد يعني إيه؟ يعني خلي بالك بقى من الكلمة دي، التوحيد يعني الإفراد، الإفراد نعم، هذه معناها لغة يعني إفراد، يعني أن تفرد الله سبحانه وتعالى بكل شيء، كل شيء، فلا تشرك مع الله أحد، ولا ترجو غير الله، ولا تطمع إلا في رضاه وما عنده جل في علاه. التوحيد الإفراد. طب العلماء بيعرفوه بدون العقيدة صراحة، بيعرفوه ويقول العقيدة هو إفراد الله عز وجل بما يختص به بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولكن هذا تعريف العقيدة، ندخل قليلا ونعرف كيف أطبق العقيدة. بنسمع العقيدة، بنسمع التوحيد، ولكن مش عارف ازاي اطبقها، كيف أطبق التوحيد، كيف أجعله يلامس شغاط قلبي حتى أحس بلذة الإيمان، كيف ذلك؟ مثلا احنا قلنا ايه التوحيد، يعني ايه الإفراد، أن تفرد الله سبحانه وتعالى في كل شيء. مثلا نتكلم عن مثلا عن أمر غيبي كالإيمان بالملائكة، كالإيمان بالملائكة. واحد تيجي تسأله تقول له أنت مؤمن بإن في ملائكة؟ يقول لك أي طبعا. طب عرفت منين؟ يقف بقى يسأل، لا أي صحيح، أنا عرفت منين إن في ملائكة؟ فيقعد يسأل نفسه. التوحيد هو الإقرار والشهادة. يعني إيه الإقرار والشهادة؟ إنك تقر بقلبك وتشهد بلسانك، ده التوحيد في أي حاجة. يعني أنا تكلمت عن معنى التوحيد عامة، جت تمثال الإيمان بالملائكة. طيب إزاي يكون موحد الله سبحانه وتعالى ويكون اعتقادي في الملائكة اعتقاد صحيح؟ تقر وتشهد، تقر بقلبك وتشهد بلسانك، بمعنى إن لو واحد سألك هل تؤمن بالملائكة؟ طبعا تؤمن بهم. طيب تعرف عنهم ايه؟ تعرف عنهم ايه؟ يقول لك انا اعرف كذا وكذا وكذا وكذا. كلما ازداد علمه بالاحاديث من القرآن والسنة معلومات عن الملائكة زاد الايمان في قلبه بهم. يعني مثلا لو سأل هل رأيت الملائكة؟ يقول لا. طب ماذا تعرف عنهم إذ لم تراهم؟ تقول أنا أؤمن بأنهم موجودون بخبر الله عز وجل لي وبخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث، فأعلم أنهم مخلوقون من نور، لهم أجنحة، لهم قلوب. فقول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، المقصود كلهم الملائكة، لهم قلوب عددهم كثير جدا جدا لا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، بل والسماء ما فيها من موضع ثلاثة أصابع إلا وملك ساجد وملك راكع وملك قائم لله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، مخلوق كده. بل ويدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه ثانين، كل يوم 70,000 ملك. هذا ما أعلمه عن الملائكة. وكلما ازددت علما عن الملائكة زاد إيمانك بهم، حتى قد يصل الإيمان بهم إلى أنك تراهم رأي عين، كأنك شايفهم. وهذا هو الإحسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك من باب زيادة الإيمان، أن أنت وصلت المرحلة كأنك ترى الله وأنت تعبده جل في علاه. فالعقيدة محتاجة إيه؟ العقيدة أو التوحيد هو إن الشيء اللي أنت عاوز تفرد، الشيء اللي أنت عاوز إذا كان مختص بالله إنك تفرد الله به، أو كان شيء غيبي عامة إنك تقر بقلبك وتشهد بلسانك. يعني مثلا إذا جئت لإنسان وقلت له هل أنت مسلم؟ يقول لك إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعرف كده إيه إنه مسلم؟ يوم سايبك بعدها بخمس دقايق تلاقيه راح يتسوق، مش لاقي السوق، أو يا حسين أريد كذا وكذا، أو يا فلان أريد، يدعو القبور ويدعو من في القبر. هل ده موحد توحيدا صحيحا؟ لا، مع انه ايه؟ بقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. فلازم الاثنين، القلب واللسان. هو قال ايه؟ اللسان فقط، ولكن لابد من مواطاه القلب للسان. يقول لا اله الا الله وفي قلبه فعلا لا اله الا الله. العقيده قلب ولسان، والذي يؤكد القلب واللسان الجوارح. انت بتقول لا اله الا الله، طيب بيقول لك حي على الصلاه، عرفتش ليه؟ اذا فهذا نقص في التوحيد، لان المعاصي هي اصلا من امور الجاهليه. اذا هذه نبذه كيف اجعل التوحيد في قلبي، وما فائدة هذا التوحيد؟ فانظر إلى أي شيء لابد أن توحد الله عز وجل به. فلابد، انظر، لابد أن أوحد الله سبحانه وتعالى وأفرده، أفرده وأوحده، لأنه خالق كل شيء، خالق كل شيء، مالك كل شيء، المدبر في كل شيء. لما اجي اسالك انت معتقد كده في قلبك فعلا؟ انت معتقد كده في قلبك؟ يقول لك طبعا. فاذا سالته مثلا اليست الارض كلها لله؟ يقول لك طبعا. فتقول له اذا هذه الارض التي هي ملك لله عز وجل ايتركها للكفار؟ يقول لك لا طبعا. قل له إذن لماذا نتركهم فيها؟ لماذا لا نجلبهم للإسلام أو نقاتلهم؟ شوف دخلت أنت فين دلوقتي؟ في الفكر، دخلت في الفكر. لماذا لا تنشط في الدعوة وتروح تدعوهم؟ أليست الأرض كلها لله؟ دي نابعة من إيه؟ نابعة من اعتقادك أن الله يملك كل شيء. التوحيد انك تعتقد وتفرد الله سبحانه وتعالى بانه لا يجوز لاحد ان يعبد غيره. والعباده مش الصلاه بس، العباده مش الصلاه بس، العباده زي ايه؟ الدعاء، الخوف، الرجاء، الخضوع، الخشوع، الخشية، الإنابة، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، والذبح، والنذر، والتوكل، وغير ذلك. كل هذه عبادات قلبية أو فعلية اسمها عبادة. فمثلا لما أقول لك توكل على الله، لابد أن تفرد الله عز وجل بالتوكل كما سنتكلم عنه إن شاء الله. فتتوكل على الله عز وجل وحده. مثال يقع فيه كثير من الناس على موضوع التوكل، وان احنا لابد ان نفرد الله سبحانه وتعالى بالتوكل جل في علاه. التوكل له اقسام، ولكن اخص الذي يحدث في جناب الله سبحانه وتعالى، القسم الذي يحدث في جناب الله عز وجل في مخالفه الناس له. مثلا انت رحت لواحد قلت له انا اقبض في 1000 جنيه، فقال لك ربنا يسهل ماشي ان شاء الله بكره كده بعد العصر يبقى عدى علي. انت طبعا قبل ان تذهب له المفروض تعمل ايه شرعا؟ المفروض انك تدعو الله ان ييسر لك هذه الاموال، وتستخير الله عز وجل في ان انت تسال الشخص ده ولا لا. مثلا وتذهب قلبك متعلق بالله ان هو سبحانه وتعالى هو الذي سيصرف لك هذا الامر، وانت بتسال الشخص فيقول لك بكره مثلا بعد العصر تروح له تفضل واحد قدام البيت ساعه، لا ممكن يكون هو دول مش عاوز يفتح لك مثلا ولا عاوز يرد عليك، وتفضل واقف ساعة وترن عليه وتروح مشوار وترجع. طب ده توكل، ده انت كده علقت قلبك بالشخص ده، كلبشت فيه ليه؟ ان هو اللي هيرزقني وهو اللي هيجيب لي وهو وهكذا. يبقى ده توكل بالله. يبقى التوكل هو ايه المقصود بيه؟ خلي بالك شوف العلماء تعرفوا ايه بالتوكل. يقول العلماء التوكل هو تعلق القلب بالله مع الاخذ بالاسباب. اخذ بالاسباب يعني ايه؟ ان انا ممكن اسال انسان اقول له ممكن قصدك في حاجه مثلا، ولكن قلبك معلق بالله، فشرعا مثلا شرعا تروح للشخص ده نزل لك مثلا كلمته عملت ايه؟ والله انا محروم منك جدا، والله وانا ما قدرتش ان انا اتحصل على 1000 جنيه جزاك الله خير بس، وانت ماشي ومدور ظهرك عارف ان الله، تعلم ان الله سبحانه وتعالى بيقين انه لن يخذلك ابدا، تبقى ماشي من قدامه وتعلم ان الله لن يخذلك ابدا. ده الاعتقاد، هو ده الاساس، العقيده والتوحيد. اذا كما قلت لك ان التوحيد هو اساس كل شيء في العبادة وفي الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وغير ذلك. بل أدلك إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم عن فضل التوحيد ده. تعال بقى نشوف التوحيد ده فضله إيه عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. لما أنت تحقق حاجات من دي كتير هيحصل لك إيه؟ تعال نشوف. ولكن لا بد أن تعلم انما انك كلما ازددت علما كلما ازددت ايمانا، كلما ازددت علما كلما ازددت خشيه، كلما ازددت علما كلما ازددت تقوى لله سبحانه وتعالى. تقول ان لي هذا فقد كبرت في السن ولا استطيع ان اتعلم. اقول لك ان كنت تاجرا او فلاحا او حتى سائقا قد تستغل وقتك في العلم. فإن كنت فلاحا مثلا تركب عزكم الله الحمار وتذهب إلى الغيط مثلا، ما تعرفش وانت ماشي كده تمسك المصحف او كتاب صغير، ما بقولكش امسك مجلدات، بقول لك امسك كتاب كده في كتاب حلو كده اسمه اصول الثلاثه، كتاب العقيده اقرا فيه وانت ماشي وحطه في جيبك، اول ما تكون كده راكب على الحمار خده في جيبك و اقرأ فيه. راجع الورد بتاعك النص، إن كنت سواق مثلا في توك توك ولا في عربية هات لك، مش هنجيب شرائط كافية، لا فلاشات بتحمل آلاف المحاضرات بشيء يسير وحطها بس في التسجيل، هتسمعك طول النهار محاضرات وثلاث القلبية. إن كنت تاجر فأنت واقف في المحل وبتفتح بعد الصلاة فبتمسك الكتاب وبتقرا فيه. اسال اهل العلم اقرا ايه؟ انا عاوز اتعلم العقيده وعاوز ابقى اعتقادي صحيح حتى اذا مت استطيع ان اجيب على اسئله القبر. اسال هيدلك على كتاب تقرا فيه ملخص صغير كده وهكذا. اريدك ان تعلم انما انك كلما ازددت علما ازددت خشيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا اعلمكم بالله واخشاكم له في حديث الثلاثه نفر، وكما قال الله جل في علاه انما يخشى الله من عباده العلماء. انا ما بقولكش كن كشيخ الاسلام ابن تيميه، ما بقولكش خليك زي الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله او غير ذلك، لا اقول لك تعلم، فكلما ازددت علما ازددت معرفة لله عز وجل وازداد إيمانك. استغل وقتك للتعلم أو سؤال أهل العلم أو الجلوس في المحاضرات فإنها تجدد الإيمان في القلب. ندخل سريعا على فضل التوحيد. التوحيد أولا يسبب الأمن والاهتداء للشخص في الدنيا والآخرة. الأمن والاهتداء، نعم، قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تعالى كده نتأمل في الآية دي. أنا عاوز تركز، لأن في جوائز إن شاء الله، خاصة من الشباب الصغير. الشباب الصغير ركز عشان في جوائز إن شاء الله. الأمن والاهتداء للشخص في الدنيا والآخرة. تعالى كده نركز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فين يا شيخ الدلالة على أن الموحد في الآية هيصيب الأمن والاهتداء؟ الآية بتقول الذين آمنوا. أعلمك بأن الإيمان يتناوب مع التوحيد، يعني ممكن دي تحل محل دي، أي بينهم عموم وخصوص. والدليل على أن الإيمان معناه التوحيد تكملة الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم. الظلم هنا في الآية معناه الشرك. أولئك لهم الأمن. لذلك الآية دي لما نزلت على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ أينا لا يظلم نفسه؟ يعني المعاصي، يعني فاكرين إن دي معناها المعاصي. فقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ مين اللي ما بيعصيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس ذاك، إنه الشرك. ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن هذا إن الشرك لظلم عظيم؟ فالآية هنا معناها الظلم اللي فيها معناه الشرك. فالإنسان إذا حقق التوحيد، وكل بدرجاته، يعني إذا حققت التوحيد جزء منه يصيبك من الأمن والاهتداء ما يصيبك في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وكل بدرجاته. العالم الذي يعلم عن العقيدة شيئا كبيرا وأمور الدين يصيبه من الأمن والاهتداء على قدر ما يكون عنده. طب الأمن من إيه في الدنيا؟ يعني أنت لما تحقق العقيدة تأمن بإيه في الدنيا؟ تأمن من البدع، تأمن من الشرك، لأن أنت لو تعلمت الدين والعقيدة لن تفعل الشرك ولن تفعل البدع. آمن في الدنيا من الآثام، وفي الآخرة آمن من عذاب الله عز وجل، آمن من يوم الفزع الأكبر، يوم القيامة. والاهتداء في الدنيا بأن تهتدي إلى الطاعة، أن تهتدي إلى طلب العلم، تهتدي إلى كثرة العبادة، تهتدي إلى استقامة القلب، وتهتدي في الآخرة إلى الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة. فالإنسان إذا حقق التوحيد أول حاجة إيه؟ أن يصيبه الأمن والاهتداء في الدنيا قبل الآخرة. يبقى أول فائدة من فوائد التوحيد الاهتداء والأمن. ثانيا أن يحرم الله عز وجل على الإنسان الدخول في النار ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت. النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه بقى للحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العبد. يا طيب، واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومؤمن بأن عيسى نبي ورسول، وتجده يفعل الشرك ويحلف بغير الله، هل هذا توحيد؟ لا طبعا، توحيده ناقص ناقص. فلا بد، انتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد يعني أقر بقلبه وشهد بلسانه اللي احنا كنا علقنا عليه. فتشهد من قلبك أي تعتقد من قلبك أنه لا إله إلا الله، لا إله، ما فيش إله خالص أبدا، ما فيش إله، وبعدين إلا الله وحده لا شريك له، نفي ثم إثبات، تنفي كل الآلهة من دون الله ثم تثبت الألوهية لله وحده، لا إله إلا الله في كل شيء كما قلنا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن محمدا عبده ورسوله. لما أسأل أحد الآباء الأفاضل الآن مثلا، يعني مسألة سؤال، أقول له أنت بتعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول؟ يقول لك طبعا. طيب أنت بتعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور؟ هيبدأ بقى يتزلزل أهو. لا، لابد أن تعلم عن نبيك كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من طين. طيب هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أولي العزم الخمس مثلا؟ يقول لك أنا ما أعرفش السؤال ده بصراحة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة بل أفضلهم، نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم الخمسة. فأنا عاوز أقول لك إن أنت لابد أنك تقر بقلبك عن أشياء في الدين، قلبك هو اللي يتكلم، اللسان مغرفة لما في القلب. فالحاجات دي لما أنت تعقدها بقلبك كده، ما هي العقيدة اسمها عقيدة ليه؟ عشان أنت بتعقدها على قلبك كده. أما تعقد الحاجات دي على قلبك لسانك هيطلعها على طول. فلما أقول لك مثلا، هل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، أنا مثلا عاوز أغلطك، هل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج جلس على العرش، عرش الله؟ تقول لي شيخ ما تدخلش في الغلط كده. لا، كل هذا يأتي بالعلم. فإذا تعلمت عن نبيك أكثر، عن رحمته، عن لطفه وغير ذلك، زدت حبا له. اعتقادنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما وصف في الحديث محمد عبد الله ورسوله، اعتقادنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من طين، هو بشر مثلنا، بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، كان يؤذى ويجرح ويدمي ويحزن ويغضب ويفرح ويبتسم، وكان صلى الله عليه وسلم يبرد في الشتاء ويحتر في الصيف ويعرق ويحلق كما كان الناس يفعلون، ولكن الله عز وجل خصه بالوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ده اللي المفروض نعتقده، النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولكن الله خصه بالوحي وفضله بالرسالة. يبقى تعظمه ولا لا؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى اعتقدنا في النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ازاي؟ ده النبي صلى الله